ما زلنا مع سورة الأحزاب وقول الله وقفنا عند قول الله جل في علاه إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قال لا جناح عليهن في آبائهن إن تبدوا شيئا أو تخفوه. هذه الآية نزلت فيما أبداه القائل لئن مات رسول الله أتزوجن عائشة، وقلنا أنهم صرحوا بقول صاحب من الصحابة ولا صح هذا التصريح في هذا الباب عامة إضمارا أو إظهارا، هذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إذاء النبي كفر، من يتجرع على إذاء النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الكفر. فهنا إن تبدو شان أو تخفوه إن تبدو شان أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. وهذه دلالة واضحة جدا أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تواري عنه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فالله جل في علاه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانه جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها أنت السواد الذي كان أمامي، فقال لها لما فعلتي أخبريني أو يخبرني العليم الخبير. فقالت أو كلما نكن في أنفسنا يعلمه الله. شو جهلت هذه الصفة وعلمها نسلم وكذاها وعلمها. فقالت أو كل ما يكن المرء في صدره يعلمه الله جل في علاه فإن الله يعلم دقات القلوب التفتات النفس خرجت الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه. لذلك قال إن تبدو شيئا، وهذا أيضا فيه البشارة فيه النذارة، ففيه البشارة إن تبدو شيئا خيرا فهذا لكم، وإن تخفوه خيرا لا يضيع عليكم فإن الله جل في علاه يعلمه. وهذه بشارة لمن أضمر كل الخير، ولذلك على الإنسان أن يصلح ما في داخله. يا رب أمين. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. شوفنا وكل نص في العموم كان بكل شيء نكرة في السياق الإثبات هنا تفيد العموم، وكل نص في العموم هو كل شيء الإضافة إليها دلالة أنه ما من شيء يغيب عن الله جل وعلا، فكل شيء علمه الله جل. وهذا أصل ركن من أركان المراتب القدر، علم الله الذي أحاط بكل شيء. ولذلك قلنا بأن المعتزلة في أبواب القدر قال الشافعي خاصموهم في القدر، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. قال الله تعالى ولا جناح عليهن في آبائهن. وهذه الآية لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب، فأنزل الله جل وعلا أن المحارم لا المحارم أي سلام هذا الحكم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا مملكة أيمانهن. طبعا هنا أول قال بعض العلماء قال لم يقل الأعمام ولا الأخوال، لم يذكر الأعمام والأخوال، قال أن الأعمام والأخوال قد يصفناها للأولاد، وهذا أيضا فيه نظر ويدخل في مسائل الأب العم صن الأب. قال ولا نسائهن ولا نسائهن، قال ابن عباس ولا نسائهن يعني نساء المؤمنين، لأن نساء اليهود النصارى يصفن لأزواجهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناهم. فهنا في قولي ولا نسائهن ابن عباس أولا على نساء المؤمنين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرأة لا تكشف جمالها أمام المرأة النصرانية، يعني شعرها نحرها الساق يعني مواطن الجمال فيها لا يحل للمرأة أن تظهر ذلك لامرأة من أهل الكتاب، لا يحل. المرأة من أهل الكتاب لا ترى منها إلا ما يرى من الوجه والكفين، بعض ما قالوا ذلك، وقيل قد تراها يعني بمهنة البيت، والحق أنها لا تراها، لأن الله تعالى قال أي بعيدا مفهوم خلافة إن لم تكن من نسائهن فالجناح موجود، رفع الجناح ولا نسائهن ولا نسائهن، قال ابن عباس يعني نساء المؤمنين. وبهذه الآية قال بعض العلماء لأن العم والخال يصف لأبنائه بنات الأخ وبنات الأخت، فكره أن تضع خمارها عند عمها وخالها لأنهما يصفانها لأبنائها، وهذا القول ضعيف، وهذا قول الشعبي وعكرمة، قول له جالك هو ضعيف، العم صون الأب، نعم، والعم من المحارم، والمعم من المحارم، والخال أيضا كذلك. والصحيح هما لم يذكرا لأنهما كما قلنا ينزلان منزلة الأبوين، هم ينزلان منزلة الأب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن العم سن الأب، يا عمر أما علمت أن العم سن الأب. فالصحيح في ذلك كما قلنا بأن في قوله آبائهن ولا أبنائهن ولا جناح عليهن في آبائهن، قلنا الأعمام والأخوال لما نزل منزلة الأب فلم يذكر في ذلك. أما أن يقال بأنها لا تضع الخمار أمامهما هذا خطأ، ولأن هذا أيضا تضييق وتحجير الواسع، وليس الأصل فيه على تحجير الناس، والأصل عدم التحجير والأصل عدم التضييق. قال ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، أراد بذلك الإماء دون العبيد. قال سعيد بن المسيب، والثاني أنه عام في العبيد والإماء كما قال ابن عبيد كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتربن من المماليك. المسألة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء ودق الباب على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكان يعني ثوبها إن غطى برأسها بنت ظهرت رجلاها، وإن غطت الرجل ظهر يعني شعرها، فقال ما عليك إنما هو أبوك ومولاك، إنما هو أبوك ومولاك، يعني عبد لها. فلذلك فيها قول الله جل ولا نسائنا ولا ما ملكت أيمانهن، المعنى أنها يمكن أن تضع خمارها أمامه. قال ولا نسائنا ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. واتقين الله أمر، يعني أمر من الله جل وعلا، واتقين الله حتى لا تظهر موطن الجمال لغير ما ذكر، إن الله كان على كل شيء شهيدا. وهذا أيضا فيه ما فيه كما قلنا من النظارة والبشارة، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أن كنا رقبتنا الله جل وعلا، فلم يظهر من المفاتن إلا يعني ما ظهر منها، وأيضا لم يظهر إلا لمن ذكر الله جل وعلا أنه رفع الجناح عن كنا إذا ظهر من كنا شيء لهؤلاء الآباء والأبناء وبني الإخوة وبني الأخوات وأبناء ونسائهن أيضا، نعم. وفيها النظارة لمن كشف ذلك لغير ما ذكر الله جل في علاه. قال واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا على الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا، الجمهور يرون أن صلاة الله جل وعلا هي الرحمة، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. الصلاة من الله هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار. وإن كان أبو العالية كان يقول أن الصلاة من الله جل وعلا هو الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هي الدعاء. وابن عباس قال يصلون يبركون. وصحيح الراجح في ذلك هو قول أبي العارية، وأن الصلاة غير الرحمة، لأن الله عطف الصلاة على الرحمة، والأصل في العطف المغايرة. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الصلاة على الرحمة، دل ذلك على الاختلاف. إذ الأصل في العطف المغايرة، فيكون الصحيح في ذلك أن الصلاة من الله جل وعلا الثناء الحسن في الملأ الأعلى، الصلاة من الله جل وعلا الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وأن الصلاة من الملائكة هي الاستغفار والدعاء. وهنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة كما قال جمهور الفقهاء لأن الله أمر بها وظاهر الأمر الوجوب، ويكتفى في الأمر أن يأتي به المرء ولو مرة واحدة. وقد جاءت الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بين الصيغ التي أتت، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال رغم أنف امرئ، فقال آمين آمين آمين، فلما سئل قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فيهما أو في أحدهما، فقل آمين يبقى رغم أنفه، فقال آمين آمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ممن بر بهما أمواتا وأحياء. قال ثم صعد المنبر فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، اللهم اغفر لنا واللهم بلغنا رمضان وأعنا على الطاعة فيه واجعلنا من المخلصين المخلصين وأنت أرحم الراحمين. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقل أمين، فقلت أمين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له يعني على الصلاة، وقال له إذا يغفر ذنبك وتكفى همك من الثمرات العظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. أما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث كثيرة تثبت الصفة. قد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا قد ورد في صفة من الصفات قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وفي رواية مهمة جدا فيها الرد على الرافضة الخبثاء عندما قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف الصلاة عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحق أن أوسع الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أوسع الصيغ التي فيها الصلاة، ولو قال صلى الله عليه وسلم أيضا أجزاه في ذلك وأوفاه كما قلنا وبينا في هذا الباب. ومواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سواء في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. فالتشهد الأوسط قد قال بعض العلماء أنه ليس من السنة، وقال الشافعي أنه من السنة وإن كان ابن حزم يرى أنه من الوجوب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يرى المالكي الشافعي والحنابلة بأنه من الوجوب بمكان، لأن يعني النبي قال قولوا اللهم صل على محمد، قولوا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا من ذلك في التكبيرة الثانية في الجنازات، في التكبيرة الثانية في الجنازات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وصلى وجهر بالفاتحة ليعلم الناس كيف صلاة الجنازة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر، لأنه قال أتدرون من البخيل؟ البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والصلاة أيضا عند الدعاء، فإن الدعاء مرهون بين السماء والأرض كما قال ابن أبي طالب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مر على رجل يدعو نعم في صلاة لم يصرح بالثناء على الله جل وعلا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أنكر وقال عجل هذا عجل هذا، لم يأخذ بالأسباب التي بها يستجاب الدعاء. وقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ندعو بما شاء بعد ذلك. وتعلمون أن الرجل الذي جاء لنفسنا قال أجعل لك كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربع صلاتي؟ قال إن شئت وإن شئت فزد. فقال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال إن شئت وإن شئت فزد فهو خير لك. قال أجعل لك الثلثين؟ قال إن شئت وإن شئت فزد. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذه أيضا من الفضائل العظيمة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشر. ولذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك قال أتاني جبريل فبشرني أنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. ولذلك الحديث أنه قال أتى الملك فقال يا محمد أما أرديك أن ربك عز وجل يقول أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. وهذه منقبة عظيمة. وأيضا من المواطن العظيمة التي يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، فإن الركن فيها الثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الأوقات التي فيها يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقد قال أيضا في يوم الجمعة قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم فيه قبض وفيه النفخة والصعقة. قال فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. حتى أنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت بليت يعني. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، بأن الله وكل ملكا يقول له فلان من أمتك يصلي عليك. ولذلك كان الحديث وهو من أعظم الحديث للمحدثين، قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أكثرهم صلاة علي، قال أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم. وأن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته يا أبي هو وأمي. فكلما من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعلامته في كثرة الصلاة عليه وشدة التحري في اتباع سنته. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا بأن الله جعل ابتدأ بنفسه بأنه يصلي على النبي، دلالة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه. لم نرى ذلك عند نبي من الأنبياء إلا عند نبينا صلى الله عليه وسلم، دلالة على وضوح مكانته وجلالة قدره عند ربه ورفيع منزلته عند الله جل في علاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قلنا دائما إذا وجدت الله ينادي يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، لأن ما يأتي سيدل تكون علامة الإيمان في ذلك. وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دالة على محبته، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل محبة النبي ركن من أركان الإيمان، ومحبة النبي تقديم محبة النبي على محبة النفس هذه من الإيمان الواجب، الواجب من كمان الإيمان الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في قولي والناس أجمعين دخلت النفس فيها، يبقى لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من من من والدك وولدك ومن نفسك. فكان عمر صادقا فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر، يعني لم يستتم لك كمال الإيمان الواجب، لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، الله أكبر. لذلك قال الله جل وعلا ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أو يرغبوا بأنفسهم أو يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لذلك قالوا أيضا من علامات المحبة أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. اللهم ارض عن أصحابته الكرام. الفوائد المستنبطة: عبادة الإحسان أصلها الاعتقاد بأن ربنا الرحمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه أحاط بكل شيء علما. كل القواعد ليست كلية بل أغلبية، لأن يعني فيها استثناءات، وأنت تراه قاعدة حتى في هذه القاعدة قال لا جناح علينا فيه واستثنى بعض الاستثناءات. علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه بأبي هو وأمي. يا رب.